الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله لقد أظلنا موسم الانتخابات في هذا البلد ذلك البلد الذي تطبخ فيه السياسات الذي تنسج فيه القرارات ربما على مستوى العالم بأسره و المسلمون مكون من مكونات هذا المجتمع وجزء من نسيجه الاجتماعي الواسع نحن جزء من أمة الإسلام في باب الديانة وجزء من هذا المجتمع في باب المواطنة وجزء من المجتمع الدولي في باب العلاقات الدولية والإنسانية لا نرى تناقضا ما بين الولاء الديني والانتماء القومي والانتماء الوطني ما دام الانتماء الوطني لا يجرم التدين لا يجرم الحق في ممارسة شعائره ما دام الانتماء القومي أو الجنسي لا ينزع إلى إعلاء التعصب وإثارة حمية الجاهلية ما دامت العلاقات الدولية قائمة على الحق والعدل وقائمة على التناصف بين البشر بصفة عامة إن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية ويترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض وحرمة المرافق العامة مشتركا عاما بين المقيمين في هذا الوطن الواحد لا ينبغي المساس بها إلا في إطار ما تقرره القوانين والأنظمة السارية إن من مقتضيات هذه المجاورة في الأوطان جملة أمور نشير إليها فيما يتعلق بموقفنا الراهن أولا الإقرار بالتعددية، إن ديننا لا يضيق بالتعددية القائمة بين البشر، لا يضيق ذرعا بها، إنما يتفهمها ثم يدعو إلى عموم التعاون على البر والتقوى، وإلى عموم التناهي على الإثم والعدوان، ثم يجعل من ذلك مشتركا اجتماعيا ومشتركا إنسانيا عاما ينبغي أن يتعاون على أساسه المقيمون في بلد واحد. الأمر الثاني المشاركة السياسية. المشاركة السياسية بدءا من التصويت ثم مرورا بالتعاطي مع المؤسسات السياسية في البلد الواحد إنما هو من جملة ما يترتب على الإقرار برابطة التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. لم تعد هذه المشاركة الآن موضع جدل بين فريق مؤيد وآخر معارض، بعد أن تناولتها المجامع الفقهية على مستوى الدنيا بأكملها وقالت فيها كلمتها بدءا من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ثم مرورا بالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ثم مرورا بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ثم مرورا بالمجمع الفقهي الإسلامي بالهند، وهكذا كل المرجعيات الفقهية على مستوى العالم إنما تقر المشاركة السياسية في ضوء جملة من الضوابط. لقد أصدرت قراراتها، ربما تختلف بعض عباراتها بعض الشيء، لكن المضمون مشترك موحد. أولا أن المشاركة السياسية خارج ديار الإسلام إنما هي من مسائل السياسة الشرعية التي تتقرر في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، التي تختلف فيها الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف. أنه يشرع ويجوز مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين خارج بلاد الإسلام في إطار جملة من الضوابط. الضابط الأول أن يكون له مقصود شرعي صحيح من وراء ذلك، مقصوده تحصيل المصالح في الجملة، تعطيل المفاسد في الجملة، الدفاع عن المصالح العامة لبني دينه ثم للمتوطنين في هذا البلد حيث تجمعهم أرض واحدة وحيث تظلهم سماء واحدة وحيث تجمعهم مصالح عامة مشتركة واحدة. الأمر الثاني أن يغلب على ظنه فعلا أن هناك إمكانية لتحقيق بعض هذه المصالح ودفع بعض هذه المفاسد. الأمر الثالث ألا يترتب على ذلك تفريط في شيء من دينه، فإن صفوة القول، إن خلاصة الرسالة التي تحملها قرارات المرجعيات الفقهية على مستوى العالم إنما تقول للمسلم حيثما كان خارج بلاد الإسلام أنه ينبغي أن يشارك في هذه الانتخابات القائمة، أن يكون له مقصود شرعي صحيح، أن يعلم أن صوته أمانة ينبغي أن تؤدى إلى أهلها، أن يعلم أن صوته شهادة ينبغي أن تقام على وجهها، أن يعلم أن مبنى الشريعة في الجملة على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها، وأن في الشر خيارا وأن بعض الشر أهون من بعض. ثم مسألة أخرى، إذا تفاوت المرشحون في أنواع الفساد التي تغشاهم والتي تحيط بهم، فإن المسلم الموفق إنما يسعى في تقليل المفاسد ما استطاع فيقدم أقل هؤلاء المرشحين فسادا وأقلهم مساسا بحقوقه وأقلهم مساسا بمكتسباته الاجتماعية والوطنية والدينية. ولفقائنا كلام جميل في هذا الكلام، العز بن عبد السلام يقول إذا تفاوتت رتب الأئمة في الفسوق قدمنا أقلهم فسوقا أقلهم فسادا. فإذا كان فسق أحدهم بالإفساد في باب الدماء وفسق الآخر بالإفساد في باب المال، قدمنا المفسد في باب المال على المفسد في باب الدماء، حتى وإن ترتب على هذا أن تعينه على بعض مفاسده. لقد طرح هذا السؤال ثم قال: أيجوز إعانة أحدهما مع ما يتضمنه ذلك من إعانته على بعض فجوره ومعصيه؟ ثم أجاب فقال: نعم، دفعا لما بين مرتبتي الفسوقين من التفاوت، ودفعا للأفسد فالأفسد. ثم قال: وقد تجوز الإعانة على المعصية لا من حيث كونها معصية، لكن من حيث كونها تعينت سبيلا لدفع معصية أكبر ولدفع مفسدة أكبر. هذا الفقه الراشد لقد ضمنه في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. الشريعة قامت في الجملة على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها. يعني التطبيق البسيط جدا والسهل جدا، أن يعيش المسلمون في كنف النجاشي أيام كفره خير من أن يعيشوا في كنف أبي جهل. هذا غير مسلم وهذا غير مسلم، لكن هذا كان فرعون هذه الأمة، وذاك كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. دفعا لما بين مرتبتي الفسادين من التفاوت، وقد تجوز الإعانة على المعصية لا من حيث كونها معصية، لكن من حيث كونها تعينت سبيلا لدفع مفسدة أكبر ولدفع معصية أكبر. أسأل الله جل جلاله أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. After praising Allah Azza wa Jal and thanking Him, the Shaykh is reminding us that we in this country, we are into the season of elections that we all experience and hear about everywhere. And we all know that the results of the election could be determine a lot of important decisions and issues, especially internationally and globally. And the Muslims is part of this country. And they are part of the residents of this country. And they are part, of course, in the beginning, they are part of the Muslim Ummah everywhere. And part of the country that they live in. And part of this globe. And there is no conflict or contradiction in being in that. To have your Islamic association and to live in a place where you reside in, where you'll be able to practice your religion and to be part of this universal globe that we are in. And in particular, when there is a treaties and the relationship is built on justice and fairness to all and equality to all. And we all see a lot of common relationship in one country between a lot of parties, a lot of people in it. And there's a lot of law that protects the wealth and the properties and the soul of everyone. And we, as Muslims, we clarify our position into this because we admit of multicultural. Multicultural people, multi-religious too, between humanities, and we call to help into piety, into the goodness, and to stay away and forbid and stop the evil and aggression. The second thing, we do have a political association by voting, of course, and also to deal with the parties that's involved in this voting. And there is, and all the fiqh committees, east and west, globally, everywhere, they all now admit or they all agree on the importance of participating in these elections and to be part of the political arena. And we do try to balance between the evil and the best interest of the community, the Muslim community, wherever it is allowed or where it is possible. and we have different arena that control this. The first one, that you have to have an Islamic purpose for this, which is to defend the interests of the Muslims and to keep away any harm that could be coming to them. And not only to the Muslims, also to the part of the community, to make sure that the justice is for all, that we spread the principles of Islam to all through the justice and equality. And the second thing, that you think that by voting or participating in this political arena, that you're going to achieve the goal of having the best interest and to avoid the worst of evil. And the third one, there is no compromise in the religion itself. You don't do that on compromising your religion. All the fiqh committee, they agreed of participating in the voting and make it as a duty to do that, and know that it is a trust that you have to give it to the righteous people, to the people who deserve it. And also it is a testimony on what they are doing. It is a way to reduce the evil that could come to the Islamic community and to bring the best of the interests of the community. If the candidates are equal in their evil things, then you try to see who will be less corrupted, less damaging to the Muslims or to the people. Al-Azz ibn al-Salam, he said that we bring the least evil person, and whenever the issue is about bloodshed and wealth, we support the one who's going to take more of the money over the one who's going to do bloodshed. Even if we help them in doing something that is a sin, we don't help them because of the sin itself by stealing people's money, but we help them so we could reduce the most damaging, which is the bloodshed. The Sharia always come in to reduce the evil and to come with the best of the interest. And remember the Muslims at the time of the Prophet ﷺ. When they have the choice between living with Abu Jahl and Al-Najashi, they lived under the Najashi, because one of them does do more damaging to, I mean, both of them are now Muslims, but one of them will do more damaging to the Muslims than the other, where one will kill and one they'll be able to practice the religion. May Allah enable us to do the best that He is pleased with and make us among those who are winners at the Day of Judgment. دين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر